بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغي. أرئيه استغني. إن إلى ربك الرجعي. أريت الذي ينهي. عبدا إذا صلي. أريت إن كان على الهدي أو أمر بالتقوي. أريت إن كذب وتولي. ألم يعلم بأن الله يري. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصيه. ناصية كاذبة خاطئه. فليدع ناديه. سندع الزبانيه. كلا لا تطعه واسجد واقترب.